بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الأيام المباركات ما زلنا نتذكر ذكرى جهاد أنبياء الله عز وجل، لا سيما جهاد الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكرنا طرفا من جهاد محمد صلى الله عليه وسلم في مرة سابقة، فلنعطر هذه المرة بذكر بعض فضائل وخصال إمام هذه الملة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل في شأنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه هداه واجتباه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا طرف يسير من ثناء الله تبارك وتعالى على عبده وخليله إبراهيم عليه السلام. أثنى الله عز وجل عليه بأنه كان أمة، والأمة تحمل على أحد معنيين: إما أنه الأمة التي هي الجماعة من الناس، وإما أن يقال أن الأمة متى وصف بها رجل وحده فهو أنه قائد وإمام لأمة، فإما أن يحمل على هذا أو على ذاك، وكلا المعنيين صحيح في حق إبراهيم عليه السلام، فإنه اجتمعت فيه خصال أمة وجاهد جهاد أمة بأسرها من علم وحلم وصبر ودعوة وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكان أمة وحده اجتمعت فيه خصال أمة بأسرها. وهو أيضا جعله الله عز وجل إماما لهذه الملة، فلم يجعل نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى يأتي بعده إلا من ذريته، فجعله الله عز وجل إماما لملة التوحيد، وأثنى الله عز وجل عليه بذلك بأنه كان أمة جامعا لخصال الخير، وأنه كان إماما قائدا لأمة التوحيد بما من الله عز وجل عليه من إظهار هذا التوحيد والدعاء إليه والمناظرة فيه وتحمل البلاء في سبيله. والله تبارك وتعالى يقص علينا قصص السابقين صالحهم وطالحهم، وإنما يكون الغرض دائما هي العظة والعبرة، هي القدوة من الصالحين، تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. وقال الله عز وجل في شأن الأنبياء والمرسلين خاصة: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتضه. إذن فهذا الثناء من الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام، وإن كانت رتبة إبراهيم التي وضعه الله عز وجل فيها هي رتبة النبوة والرسالة، بل هو أحد أولي العزم من الرسل، بل هو أفضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا مع أبيه إبراهيم لما قيل له: يا خير البرية، قال: إنما خير البرية إبراهيم. ولكن هذه الخصال إنما ذكرت أيضا تهيجا لأن يقتدي الناس بها قدر ما يستطيعون. فأين من يحاول أن يكون جامعا لخصال الخير؟ أين من يحاول أن يضرب مع كل فريق بسهم فلا يكاد يفوته من شأن الصلاة والزكاة والصوم والحج الواجب من ذلك والمستحب، ولا يفوته من طلب العلم وتعليمه، ولا يفوته من القيام على حقوق الفقراء والمساكين، ولا يفوته من القيام بحقوق الناس بصفة عامة، لا سيما في تلك الأزمنة التي يعاد فيها إعادة صياغة شكل البلاد، وهي من أخطر المراحل، وهي مسؤولية تاريخية سوف إن وجد فيها خير يؤمل بإذن الله تبارك وتعالى أن يعم أجيالا، وإن وجد فيها غير ذلك فأيضا يخشى أن يعم أجيالا. وفي بلد كمصر، بلد محورية يقتدي الآخرون بها، ولما أراد الأعداء أن يضربوا بسهام تغريبهم بدأوا بها، لأنه كما أن من الناس من يكون إماما لغيره فإن من البلاد ما تكون إماما لغيرها، وقدرنا أن بلادنا من هذه البلاد التي تكون إماما لغيرها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه مسؤولية عظيمة تلقى على أكتاف الجميع ممن قدر الله له أن يوجد في هذا المكان، بل إن عالي الهمة هو الذي يصر بأن الله عز وجل رزقه أدوات يرتقي بها في الدرجات العلى، وأدوات يبذل فيها في سبيله. فعلى الجميع أن يتذكر لا سيما في هذه الأيام المباركات ذلك الثناء العظيم من الله تبارك وتعالى على إمام هذه الملة بأنه كان أمة، أي أنه كان جامعا لخصال الخير في أمة بأسرها، فلا يتوانى أحد قط عن شيء من الخير يستطيع أن يضمه إلى جعبته، وألا يقنع نفسه بشيء من الخير فيزهد نفسه في الآخر. وهذه طريقة الشياطين في صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، فتجد أن الشيطان يظفر بقسم من البشر هم أولياؤه وهم أتباعه وهم عبادته، وهؤلاء ليس الكلام عليهم الآن، ولكن ترى هل ييأس ممن نجوا منه فوحدوا الله تبارك وتعالى، وممن نجوا منه فسلكوا طريق عبادة الله تبارك وتعالى وأخذوا على أنفسهم أن يفعلوا الطاعات ويتركوا المعاصي؟ لا يمل الشيطان قط ولا ييأس، فإنه ملحاح بطيء اليأس، حتى أنه لم ييأس من الأنبياء أنفسهم، فإذا وجدهم سدا منيعا لا يجد سبيلا إلى الدخول إليهم ذهب إلى أعدائهم فحرضهم عليهم علهم أن يعوقوهم عن شيء من طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى شغلهم الله. فالشيطان لا ييأس أبدا ولا يترك حيلة، فمما يفعله مع أهل الخير أنه متى فتح لواحد منهم في باب من أبواب الخير ظل الشيطان يعظم له ذلك الباب في نفسه حتى يستكفي به، وحتى يحصل له به أنواع من القناعة بأنه أدى ما عليه وزيادة. وهذا ليست سنة الأنبياء والمرسلين ولا سنة أتباعهم ممن عصمهم الله تبارك وتعالى وغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهؤلاء المبشرون بالجنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زادتهم البشرى إلا مزيدا من العمل والحرص عليه. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: من منكم أصبح اليوم صائما؟ من منكم اتبع اليوم جنازة؟ من منكم زار اليوم مريضا؟ في كل مرة يقول أبو بكر رضي الله عنه: أنا، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق بعد الأنبياء، بل هو الذي كان في طريقه مع بعض شباب الصحابة رضي الله عنهم فوجد من صاحبه أنه يتباطأ في بدء من يقابله بالسلام، فقال له: أرأيت ما يسبقك إليه الناس من خير أنه يتباطأ ولا يسارع ولا يبادر ولا يعتبر نفسه في مسابقة مع القادم أمامه، أيهما الذي يبدأ بالسلام؟ قال: أرأيت ما يسبقك إليه الناس من خير إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وهو من هو علما وفضلا ومكانة، وهو من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولكنه الإيمان إذا وقر في القلب فإنه يصدقه العمل، وإنه يجعل صاحبه حريصا أن يضم إلى جعبته كل ما يستطيع من شؤون الخير. وهذه قضية لا نحن في حاجة إليها في جميع الأوقات، لا سيما في هذه الأوقات. أثنى الله تبارك وتعالى على عبده وخليله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قانت، حنيف، لم يكن من المشركين، هذه بعد أن وصفه بجمعه لخصال الخير كلها خص منها هذه. والقنوط هو الإقامة على طاعة الله تبارك وتعالى، وهو الخشوع لله عز وجل. فهذا في العبادات التي يسميها الناس الشعائر التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، إذا وقف بين يدي الله عز وجل في صلاة أو رفع يديه إليه في دعاء أو تضرع إليه في مسألة، فهو في غاية الخنوط والخشوع والخضوع والتبتل لله تبارك وتعالى، وهذا هو رأس الأمر. فإن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن ثم فحضور القلب لا سيما في أثناء العبادات التي جعلها الله عز وجل زادا لعباده المؤمنين في حياتهم، حضور القلب وخشوعه هو السبيل الذي به يرتقي العبد في الدرجات ويقترب من الله تبارك وتعالى. فيحب الله عز وجل ويحبه الله تبارك وتعالى، ومن ثم يعصمه الله عز وجل من المزالق ويجعله من العباد المخلصين المصطفين المجتبين، كما ذكر الله عز وجل في شأن نبيه إبراهيم عليه السلام: فوقانت لله حنيف. وهذه من أكثر الصفات التي وردت في شأن إبراهيم عليه السلام، أنه كان حنيفا وأنه لم يكن من المشركين. وفي هذا السياق، مع أن سياق غير طويل في الثناء على إبراهيم عليه السلام، ذكرت هذه الصفة مرتين، فذكرت ها هنا في هذه الآية ولم يكن من المشركين، ثم ذكرت في إطار وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووصية أمته من بعده باتباع ملة إبراهيم عليه السلام عموما، وفي هذه الخاصية خصوصا، وأنه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فتم ذكرها ثانية في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. وكما تعلمون أن إبراهيم عليه السلام من أكثر من أظهر المفاصلة بين الإسلام وبين الكفر، ولذلك قال الله عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه قضية يحاول الشيطان وأولياء في كل عصر وفي كل زمان أن يطعنوا فيها وأن يهزوا ثوابتها. فطارة يقولون: كيف تسمون غير المسلمين بالكفار؟ أليس في هذا غلظة؟ أليس في هذا جفاء؟ ثم طارة يقولون أن جميع الملل يدخلون الجنة، ولو لم يكن في هذا القول إلا تسفيه الأنبياء والمرسلين وإلا تفريغ دعواتهم من معناها، وإلا اتهامهم بأنهم حاربوا طواحين الهواء وأنهم أتوا لأقوام يعبدون الله على طريقتهم من عابد حجر أو وثن أو شجر أو إنسان أو ملك أو مما يفعل ما يفعل كما يقول القائلون في هذه الأزمنة، وهؤلاء جميعا ناجون عند الله. فأتى الأنبياء لكي يعكروا عليهم صفو مناهجهم التي ليس فيها من حرج والتي سوف توصلهم إلى الجنة. ففيما أتى الأنبياء وفيما جاهدوا وفيما لبثوا في أقوامهم ما لبثوا، ومنهم من لبث في قومه نحو من 1000 سنة، ومنهم ومنهم ومنهم، فلو لم يكن في هذا القول الذي بلغت جرأة صاحبه أن يسفه من خالفه، ونحن نكاد نجزم أن صاحب ذلك القول لم يقرأ القرآن قط، لأن القرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن إيمان وكفر، هدى وضلال، جنة ونار. فمن ذا هؤلاء الذين سوف يدخلون النار إذ كان صاحب هذه الأقوال قد تفضل من جيبه وكأنه هو رب الأرباب، فأدخل اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وغيرهم الجنة زاعما أن هذا هو مقتضى عدل الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن كمال عدله عز وجل أنه خلق الناس على فطرة التوحيد، وأنه خلق لهم العقول التي يميزون بها الطيب من الخبيث، وأنه عفى عمن فقد عقله كالمجنون وغيره فأدخله الجنة بفضله ورحمته، وأنه إنما يحاسب هؤلاء الذين فطرهم على التوحيد ثم أعطاهم العقول ثم أرسل لهم الرسل لكي يخاطبوا فيهم عقولهم ويوقظوا فيهم فطرتهم ويبين لهم التوحيد وما يضاده من الشرك، ويبين لهم كل الفضائل. وإلا فمن اعتذر عن المشرك، والشرك هو أعظم الذنوب وأعظم الذنب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فيوشك أن يعتذر عن الزاني وشارب الخمر وصارق أموال الناس وهاتك أعراضهم، بل هذا لازم له لا محالة، لأنه إن قال أنه يخشى على ملايين البشر من الذين وقعوا في الشرك أن يدخلوا في النار وأن هذا لا يليق، فكذا فكثير من البشر يهتكون الأعراض وينهبون الأموال ويقطعون السبيل ويفعلون ويفعلون. وإنما أقام الله عز وجل الحجة على عباده رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هكذا قال الله تبارك وتعالى، وهكذا قضى، وهكذا كان كتابه من أوله إلى آخره يأمرك بأن تسأل الله عز وجل الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، واستعذ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، استعذ من ضلال الضالين الذين يستوجب ضلالهم عليهم غضب الله تبارك وتعالى. إذن فهذه الأقوال إنما تنشأ من أقوام لم يراجعوا كتاب الله تبارك وتعالى، فضلا أن نقول أنهم يراجعوا كتب أهل العلم أو أن يراجعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل له الحجة البالغة على عباده بما فطرهم عليه ابتداء وبما أعطاهم من عقول، ومع هذا لا يحاسبهم إلا بعد بلوغ دعوة الرسل، فتجتمع عليهم حجج متدافرات لا يهلك على الله عز وجل بعدها إلا هالك. وأمر التوحيد وما يضاده من الشرك أظهر في العقول لمن تجرد عن الهوى من دقائق المسائل، بل مما يتفق البشر على نكرته وبشاعته، كما يتفقون في زماننا هذا على بشاعة الظلم والتسلط على رقاب الناس وإيذائهم ونحو ذلك. أمر التوحيد أظهر في العقول والفطر لمن تأمل وتدبر من هذه الأمور، ومع هذا لا يحاسب الله تبارك وتعالى العباد إلا إذا بلغتهم دعوة الرسل. إذن أثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام بهذه المفاصلة وهذه المفارقة بين الحق والباطل، وهذه قضية لا تقبل عندنا بهذه الصورة كما ترون في كتاب الله عز وجل وفي سنة إبراهيم عليه السلام وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقبل قط أنصاف الحلول، ولن نمل أن نعلم هؤلاء وأن نفهم هؤلاء بأن هناك فرق شاسع بين أن تعتقد أنت الحق وأن تقوم بواجبك في الدعوة إليه وبيانه، وأن هذا هو أسمى حقوق الإنسان. أسمى حقوق الإنسان أن تنقذه من الضلال وأن تبين له الحق، ولكن نقول ثمة فرق بين أن نعلن الحق الذي معنا واضحا صريحا وأن نعتقده، وبين أننا نعتقد أيضا تبعا لإيماننا بالله عز وجل وليس بهوى من عند أنفسنا ولا انصياعا لمواثيق حقوق إنسان ولا لغيرها، وإنما لأن الله عز وجل الذي أعلمنا أنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والذي أمرنا بسلوك الصراط المستقيم وأمرنا أن نستعيذ من صراط المغضوب عليهم والضالين، هو الذي قال لنا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهذه قضية وهذه أخرى، فنحن لا نكره أحدا وإنما نبين وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. وأتباع الرسل عليهم أن يتبعوا طريق الرسل في أن يبلغوا البلاغ المبين، ثم بعد ذلك يقولون للخلق أجمعين لا إكراه في الدين، لن نكره أحدا، ولكن بعد البيان لا مع التدليس ومع الكذب على الله تبارك وتعالى، وأن نقول لهؤلاء الضالين المضللين ممن يعبد حجرا أو وثنا أو شجرا أو نبيا أو ملكا، ونكذب على الله ونقول عندنا من الله ميثاق يخبركم أنكم على الإيمان وأنكم على التقى وأنكم تدخلون الجنة، فهذا كذب على الله من جهة وكذب على هؤلاء من جهة أخرى، وخيانة لأعظم الأمانات وهي أمانة كلمة التوحيد. هذه نعم لا إكراه في الدين، نعم من قبل أن يعيش في بلاد المسلمين من هؤلاء من أهل الكتاب على قول من أقوال أهل العلم أو من عامة الكفار على القول الآخر، فبعض أهل العلم يرى أنه يجوز لعامة الكفار أن يقيموا في ديار المسلمين ويتمتعوا بأن يكونوا بين المسلمين وينعمون بحمايتهم، وهذه قضية لا علاقة لها البتة بهذا الطعن وفي دين الله عز وجل والتكسير في هذه الثوابت الشرعية الواضحة الجلية كما ذكرنا. أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف أي مائل مبتعد مجتنب تارك لكل ما يخالف دين الله تبارك وتعالى، وأكد هذا في غير ما موضع بقوله ولم يكن من المشركين أو ما كان من المشركين. ما كان من المشركين في ماذا؟ حذف، يعني يقال ما كان من المشركين في عقائدهم، أو ما كان من المشركين في أخلاقهم، أو ما كان من المشركين في عاداتهم. فإذا قيل وما كان أو ولم يكن من المشركين وحذف المتعلق فهذا يفيد الشمول والعموم، أي أنه لم يكن منهم في شيء، لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في عاداتهم مما اختصوا به. لأن البعض يقول أنت الآن تتعامل مع منجزات علمية معظمها إن لم يكن كلها قد أتى به مشركون، وثمة قضية هامة حتى يذكرها علماء الاجتماع في ممن يبحثون هذا الأمر بعيدا عن دين الله تبارك وتعالى. هناك علوم يشترك فيها جميع البشر، وهي سنن كونية يكتشفها أحد من البشر ثم يوظفها، سنة الجاذبية، سنة كذا، المغناطيسية، الكهربائية، وهكذا. فهذه مما لا يختلف فيها إنسان عن آخر، ومما يجوز فيها وكل الأمم تستجيز النقل فيها. لكن انظر حتى في بعض الأمم المتقاربة في الثقافة والمنشأ انظر إليهم كيف يوجد مثلا في فرنسا قانون يجرم كتابة لافتة محل من المحلات بلغة غير اللغة الفرنسية، ويمنعون أن يظهر في الطرق العامة عندهم في الإعلانات أو في غيرها، لأنهم يعتزون بالشيء الذي يميزهم هم، ثقافتهم هم ولغتهم هم، مع أن المشترك بينهم وبين سائر الأوروبيين أكثر بكثير من المختلف، ولكن هذا لا يمنعهم من أن يستفيدوا من علوم أنشأها غيرهم، لأن العلوم شيء والثقافة والهوية شيء آخر، ونحن من أخص الأمم التي لها هوية خاصة صادرة من دين يمايز جميع الأديان ويفارقها في أنه دين التوحيد، دين الأنبياء والمرسلين، دين فيه أخلاق وآداب وعادات ينبغي يفعلها صاحبها تدينا لله عز وجل، وليس أنها من التراكمات التاريخية لشعب من الشعوب ولا لأمة من الأمم. ومن ثم فلا ينبغي لأحد أن يدلس علينا هذا بذاك أو أن يخلط هذا بذاك، مع أن حالة كوننا نحن مستهلكين للمنجزات العلمية لغيرنا هي حالة استثنائية لا ينبغي أن تدوم كثيرا، وقد كنا نحن الذين أنشأنا هذه العلوم ونحن الذين خطونا بها خطوات واسعة، ولكن كان ما كان ولا يمنعنا هذا كما أنهم أخذوا منا علومنا في يوم من الأيام أن نأخذ نحن علومهم، ولأن هذه العلوم هي نوع من الكشف عن سنن كونية خلق الله عز وجل في الكون لا يهم كثيرا من الذي اكتشفها ومن الذي استطاع أن يوظفها توظيفا أكثر من الآخر، فهذا لا علاقة له بهذه المناهج التي نحن في بصدد الكلام عليها، وإنما تكون المفاصلة والبراءة من عقائد المشركين من أخلاقهم من عاداتهم التي هي فرع على عقائدهم، وإنما نتمسك نحن بعقيدتنا وبأخلاقنا وعاداتنا النابعة من عقيدتنا والنابعة من إيماننا بكتاب نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم عليه السلام بخصال أخرى، قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وهذا يدل على أن شكر النعمة من أعظم ما يوصف به العباد، فإن هذا المقام في مقام الثناء على إبراهيم عليه السلام خير البرية بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فخصه الله عز وجل بصفة شكر النعمة، والشكر إنما يكون بالقلب واللسان والجوارح كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، والشكر إنما يكون بشكر النعم الدينية والنعم الدنيوية، ونحن لأن الدنيا أكبر في قلوبنا وأعظم مما ينبغي فإنه ينبني عليها على ذلك أن كثيرا من المعاني الفاضلة نقصرها على ما يتعلق بها في الدنيا، فإذا قلنا الصبر فلا نكاد نعرف من الصبر إلا الصبر على الأقدار المؤلمة، وإذا قلنا الشكر فلا نكاد نعرف إلا الشكر على نعم الدنيا، وعلى أي هذا جزء من الصبر وذاك جزء من الشكر، والشكر إنما يكون على النعم الدينية والدنيوية، فشكر النعم الدينية أن تجر الطاعة إلى طاعة بعدها، فمن رزقه الله عز وجل طاعة فعل طاعة بعدها شكرا عليها، وشكر النعم الدنيوية أيضا بأن يشكر الله عز وجل يشكر العبد ربه عز وجل بأن يثني عليه بلسانه وأن يعمل الطاعات، وأنه إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن ينفق ويتصدق، ومن ذلك ما رتبه الشرع ترتيبا واضحا كما رتب الشرع سنة العقيقة مثلا مع نعمة الرزق بمولود جديد، وعلى أي فالأمر واسع في أنه من رزق بنعمة فليشكر الله تبارك وتعالى، ثم ذكر الله عز وجل أن هذا كله بفضل من الله عز وجل، فمن أراد شيئا، والمقصود من ذلك أن من أراد شيئا من هذه من هذا الفضل ومن أراد شيئا من هذه النعم فعليه أن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يهدي وهو الذي يجتبي إليه من يشاء، وهو الذي يبين الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم يهدي إليه من يشاء، والهداية هداية البيان والإرشاد والتوضيح إنما تحصل بدعوة الرسل، يرسلهم الله تبارك وتعالى ليبينوا الصراط المستقيم، وهذا أيضا مما يرد على هؤلاء المحرفين والمبدلين الذين يزعمون أن كل الطرق تؤدي، والله تبارك وتعالى يذكر صراطا مستقيما واحدا هو سبيله وصراطه الذي دل عليه أنبياؤه ورسله، وقال عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا عمليا حينما خط خطا مستقيما وخط خطوطا معوجة حوله عن يمين وعن يسار، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله عز وجل جعل هذا الصراط هو صراطه، وجعل الأنبياء والمرسلين هداة إليه دالون عليه. وأما أن العبد يهتدي إلى هذا الصراط بالفعل ويسير عليه ولا يخرج حتى بعد أن يبدأ فيه، فلا يخرج في أي فتحة من فتحاته، كما ورد تمثيله أيضا في حديث آخر بأن على جنبتي الصراط فتحات يخرج منها العباد من دعاء، من وجود داعي هوى أو داعي شهوة أو داعي شبهة تلبس على العبد فتخرجه عن الصراط. استقامة العبد على هذا الصراط هو أمر يهدي الله عز وجل إليه قلب من يشاء. فما على العبد إذا ما شعر بأهمية أن يكون على هذا الصراط أن يدعو الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ولما كان هذا الدعاء هو أجل دعاء، ولما كان العباد أحوج إلى هذا الدعاء من أي شيء آخر، جعل الله عز وجل الدعاء الواجب. كل الدعاء مستحب، كل ما تعرفه من أدعية مستحبة، والدعاء الواجب هو اهدنا الصراط المستقيم. والقدر الواجب حفظه من القرآن على كل مكلف هو سورة الفاتحة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. ومقدار تكرار هذا الواجب هو 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة: اهدنا الصراط المستقيم. إذن فعلى العباد إذا ما نظروا إلى أئمة هذا الصراط كمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، وذكروا ورأوا من ثناء الله تبارك وتعالى عليهم، أن يكرروا السؤال ممن يهدي القلوب إلى هذا الصراط المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، وبعد أن أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم عليه السلام الذي كان أمة، أي اجتمعت فيه خصال أمة من خصال الخير، وذكر الله عز وجل منها ما ذكر تهيجا للمؤمنين أن يقتضوا بإمام هذه الملة فيما أثنى الله عليه من ثباته على الحق، ومن مجانبته للكافرين، ومن شكره لنعم الله تبارك وتعالى. جاء التفات لطيف هنا يحقق غرضين في وقت واحد، وهو الثناء على إبراهيم عليه السلام وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر هذه الأمة في ذات الوقت باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام. فالسياق في مدح إبراهيم عليه السلام، وفي هذا السياق يقول تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي ومما يمدح به إبراهيم عليه السلام، أي ومن فضائله أنه جعله الله للناس إماما، وأن الله عز وجل جعله إماما لمن بعده، هذه فضيلة عامة. ولكن أخص منها أن من هؤلاء الناس الذين جعل الله إبراهيم إماما لهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كون هذه الأمة أمرت باتباع ملة إبراهيم عليه السلام فهذا من فضائل إبراهيم عليه السلام، أن تكون أمة النبي الخاتم، أن تكون أمة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، من جملة الأمم التي أمرت باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. إذن فهذا ما زال الأمر يحقق غرض الثناء على إبراهيم عليه السلام، وهو أيضا فيه ثناء على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أهم ما مدح به أباه إبراهيم عليه السلام أنه من أتباعه وأنه أمر باتباع ملته، فعلم شرف محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام وثناء على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هو ليس ثناء مجردا، بل هو أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أن يتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام. وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وإنما جعل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام للناس إماما لما ذكرناه من جهاده وصبره في سبيل هذه الدعوة ومنافحته من أجل هذه الدعوة. والله تبارك وتعالى يبتلي بعض الناس ببلاء، فإن صبروا عليه رفع الله به أقدارهم فوق غيرهم. وهذا مع فارق التشبيه طبعا، لعل كثير من الناس يتساءل ما هو السر في أنه لقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه إمام أهل السنة، وهو مسبوق لا نقول بأئمة ثلاثة كبار قبله، بل مسبوق بالصحابة والتابعين وغيرهم. والجواب هو ما ذكرنا بأنه وإن كان قبله من هم أسبق منه شرفا وعلما وفضلا في من الصحابة والتابعين، وإن سبقه في مدارس الفقه أئمة عظام ثلاثة، بل غيرهم مما لم يدون مذهبهم، ونحن نحتفي كثيرا بمذاهب أئمة أربعة في الفقه لأن الله عز وجل رزقهم تلاميذ دونوا فقههم ونقلوا علمهم إلى الأجيال، وإلا فكل منهم كان له من الأقران ممن يساويهم أو يفوقهم علما. على أي كان من هؤلاء خص الإمام أحمد رحمه الله بلقب إمام أهل السنة، لأن الأمر كان إلى زمن الإمام أحمد العلماء على السنة والعامة على السنة، والسنة هي الأصل، ولا يوجد أي فتنة في هذه المسألة. حتى جاءت بدعة من نقلوا عن الفلسفات الغربية ممن يسمون أنفسهم زورا وبهتانا بالعقلانيين، والعقل الصحيح يوافق الشرع تماما، والعقلانيين حقا هم الذين يتبعون الشرع لا غيرهم. فجاء هؤلاء من المعتزلة وغيرهم وفتنوا بعض الحكام فأخذوا بقولهم وصاروا يجبرون الناس على القول بهذا القول، فصمد الإمام أحمد رحمه الله، فكتب الله له الثناء الحسن والذكر الجميل، حتى لقبه من جاء بعده بأنه إمام أهل السنة، وهو إمام من أئمتهم، ابتلي فصبر فصار علامة فارقة ونقطة بارزة في تاريخ أهل السنة، وجعله الله عز وجل إماما لهم. وها هنا فإبراهيم عليه السلام نشر دعوة التوحيد في ربوع المنطقة المأهولة تقريبا من العالم القديم، وهاجر في سبيل الله تبارك وتعالى من مكان إلى آخر، وابتلي في سبيل الله عز وجل وناظر وأفحم الخصوم، وهكذا فجعله الله عز وجل للناس إماما. ثم جعل محمد أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا لملة إبراهيم، لملة أبيه إبراهيم عليه السلام. وهذا يدل على أنه إن ذكر في شرعنا شيء منسوبا إلى إبراهيم عليه السلام ولم نؤمر نحن به أمرا خاصا، فإن نسبته إلى إبراهيم عليه السلام يكفي في أننا يجب أن نفعله. وهل هذا يعني أيضا يطرد إلى باقي الأنبياء والمرسلين؟ في هذه المسألة خلاف شهير في قضية شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، ولكن فيما يتعلق بملة إبراهيم عليه السلام وبما أمر به إبراهيم عليه السلام فهو أمر لنا وإن لم يأتي تصريحا، ومن ثم كان من شعار الملة المحمدية وكان من شعار هذه الأمة أنهم يختتنون، لأنه شعار إبراهيم عليه السلام. ومنه أخذ عامة العلماء أن الختان في حق الذكر واجب، لأن إبراهيم عليه السلام أوحي إليه بسنة الختان وهو ابن 80 سنة، وإذا أمر الرجل أن يختتن وهو ابن 80 وما في ذلك من الألم وما في ذلك من الخطر ومع ما في ذلك من كشف العورات فإن هذا يدل على الوجوب. ومن ثم أخذ العلماء من أمر إبراهيم عليه السلام بالختان وهو في هذه السن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم حديثا حتى وإن كان بالغا أن يختتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن، ومع ما في هذا الختان من كشف للعورة فهذا يدل على أن الختان واجب، وهو من شعائر ملة إبراهيم عليه السلام، وهو مما تثبت الأبحاث الطبية يوما بعد يوم فوائده الجمة. ومع ذلك تجد أن أقواما يعاندون ويكابرون لأنهم لا يريدون أن يتنازلون عن شيء من شعائرهم وخصائصهم الثقافية حتى وإن اتضح لهم جليا واضحا ما في ما عندهم من ما فيها من ضرر بالغ من ترك الختان وما يترتب عليه من أنواع من الأمراض واجتماع الميكروبات تحت الحشفة ونحو ذلك، وما يترتب على ذلك حتى من أمراض بعد ذلك ينقلها الرجل إلى المرأة في الزواج وغيره. ولأن الأمر جاء لإبراهيم عليه السلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ثبت أنه أمر من أسلم من الرجال بذلك ولم يأتي مثله في النساء، وإنما غاية ما ورد في أمر النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لمن كن يختن في المدينة الأمر الذي يجمع أهل الطب المحايدين، وضع تحت كلمة محايدين مئات الخطوط من غير المسلمين، أي يجمعون على أن هذا هو وصف الختان الطبي المفيد، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخافضة في المدينة: اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحضر الزوج. وغاية ما هنالك أن الأمر في ختان المرأة يحتاج إلى دقة بالغة في حذف جزء وجوده أيضا يزيد الإفراغات ويوجد ضرر، وأما المبالغة فإنها تضر المرأة، وهذا الذي اكتشفوه، وعندما اكتشفوه قالوا يحارب سنة الختان، ولو رجعوا إلى الختان الشرعي الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير دراسات طبية ولا غيرها لوجدوه الختان المعتدل الذي يدفع الضرر ويبقي على المصلحة. ولكن على أي، فإن عامة الفقهاء، لأن الختان إنما أمر به إبراهيم عليه السلام، جعل الختان واجبا للذكور دون الإناث، فالختان من شعائر ملة إبراهيم عليه السلام، فجعله واجبا على الذكر مستحبا للأنثى. ومنهم كالشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله من يرى أنه واجب على الذكر والأنثى على حد سواء، وأما محاربته في الذكر أو الأنثى فهو مما استجلبته تلك الحضارة الغربية التي لا تريد ضبط الشهوة وإنما تريد هيجانها على نحو ليس هذا مجال ذكره. نحن متبعون مأمورون باتباع ملة إبراهيم عليه السلام مما فيها من توحيد وما فيها من براءة من الشرك وما فيها مما وصلنا في شرعنا من تشريعات، ثم شرع محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الله عز وجل في شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم ولي الإسلام وأهل يمسكنا به حتى نلقاه عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تراد منهم أحدا. اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.